إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شبه الله عز وجل في الآيات السابقة الكافر بالظلمات وبالأعمى، والمؤمن بالنور والبصير. والله عز وجل يربي عباده ويعلمهم بالمثال والقصة وبالأمر والنهي والترغيب والترهيب. والقصة حقيقة كان لها وجود في التاريخ، وأفرادها وأحداثها موجودة وليست بوهم، ومن أنكر ذلك يخشى عليه من الكفر. وأما المثال فهو تجسيد لمعنى ولحقيقة ذهنية تصورية من خلال أشياء مرئية ومن خلال أشياء موجودة في بيئة المخاطبين آنذاك. فالمثال ليس له وجود في الحقيقة، إنما هو تصور، أمر ذهني لتقرير حقيقة من الحقائق. واليوم بعد أن ذكر لنا ربنا جل في علاه حال المؤمن والكافر، مثل لنا مثالا، بل ذكر لنا مثالين، مثالا مائيا وآخر ناريا. والمراد من ضرب هذين المثالين أن الحق باق خالد وأن الباطل زائل، فالحق لا بد أن يبقى، خصائص الحق البقاء والثبات بخلاف الباطل، فإن من سنة الله عز وجل في الباطل أنه يزول ولا يبقى. فقال الله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا المثل الأول، وهو المثل المائي، وهو مثل المؤمنين. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. شبه الله عز وجل الوحي النازل من السماء الذي فيه حياة القلوب وحياة الأسماع وحياة الأبصار، شبهه بالماء الذي ينزل من السماء، شبه الوحي الذي تترتب عليه حياة القلب وحياة البصر والسمع، فيستخدم الإنسان بصره وسمعه وإدراكه للغاية التي وجد من أجلها. شبه هذا الماء النازل من السماء أو هذا الوحي بالماء الذي ينزل من السماء فيؤدي الغرض وهو الإنبات. فهذا الوحي شبهه، أو هذا الوحي شبهه بالماء النازل من السماء، وشبه القلوب التي هي محل نزول هذه الهداية شبهها بالأودية. فالأودية تختلف بانتفاعها بهذا الماء على حسب قدرها، فهنالك قلوب واسعة تحمل سيلا واسعا، وهنالك قلوب ضعيفة قليلة تحمل شيئا قليلا. وهكذا الناس بالنسبة إلى الوحي. والسيل إذا خالط الأرض وسار فلا بد أن يظهر فيه زبد، لا بد أن تجتمع فيه الأوساخ، وهذا السيل بسريانه وجريانه هو الذي يثير الزبد. هذا الزبد قد يطفو وقد يكبر، ولكنه عند المتأمل، عند الذي ينظر إلى حقائق الأمور، يجد أنه لا وزن له، وأنه لا بد في مآله أن يزول، والعبرة بما هو تحته، فهو الذي ينفع الأرض، والأرض تنتفع بهذا السيل بطريقتين: طريقة الإنبات تمسك وتنبت، وطريقة ثانية تحفظ هذا الماء، تحفظ هذا الماء. والناس بالجملة بالنسبة للشرع قسمان، وهذا هو تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي سيأتي في عند الشارح: قسم حفظوا وفهموا دين الله، فهؤلاء كحال الأرض التي أمسكت هذا الماء واستفادت منه فأنبتت العشبة والكلأ وأفادت الناس. وقسم من الأرض لا تنبت ولكنها تمسك، وهذا صنف كذاك الصنف من البشر الذي يحفظ دون أن يفهم، الذي يعتني بالحفظ، بحفظ النصوص، حفظ الآيات، حفظ الأحاديث، لكن دون فهم. والعلم الشرعي لا بد له من الحفظ ولا بد له من التدبر والفهم مجتمعين. وإذا نكح الفهم الحفظ تولد من ذلك عجائب من صور العلم. فالعلم الشرعي الذي كان درج الذي درج عليه أسلافنا رحمهم الله تعالى، كان الواحد في صغره يحفظ كتاب الله ويحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الكبر يتأمل الذي يحفظ فينكح الحفظ أو الفهم الحفظ، فيتولد عجائب من الملكات ومما يفتح الله عز وجل على الناس. ولا بد أن نذكر أن السيل إذا خالط الأرض ومر عليها حمل معه كما قلنا غثاء وزبدا، فكذلك العلم والهدى إذا خالط القلب فإنه يثور الشبهات والشهوات. والشهوات والشبهات عند وجود العلم فيها في القلوب فتثور وتطفو، وفي المراحل الأولى في الطلب يشعر الإنسان بوجود هذه الشبهات وأنها تارت في نفسه، ولكن هذا الثوران كالزبد الذي إن استمر الإنسان في طلبه واستمر في سيره إلى الله عز وجل بصدق وحزم، فإن هذا الثوران بمثابة ما تصوره الأدوية، ما تصوره الأدوية، فمن الأكذاب من الأخلاط، فتتكدر قليلا ولكنها في النهاية تزول. وكذلك هذا الزبد فإنه يزول على جنبي أو على حافتي الطريق في أثناء الجري. وهكذا يضرب الله عز وجل في هذا المثل بين الحق والباطل. فالباطل والكفر هو الزبد الذي إن ظهر وفشى وكبر فإنه لا حقيقة من ورائه، وإنه لا سعادة للبشرية به، إنما هي أهواء وملذات وشهوات، وليس لها في حقيقة الأمر نفع ولا مخالطة بأصل الفطرة ولا سعادة أبدية لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا المثل الأول، وهو المثل المائي: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. أما المثل الثاني وهو المثل الناري، المثل الثاني وهو المثل الناري، قال الله عز وجل فيه: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. فهذا الخبث يخرج عند سبك المعادن، عند عرض السبيكة من الذهب والفضة والنحاس والحديد وغيرها، فإنها إن عرضت على النار فإن النار تخرج هذا الخبث وهذا الزبد وتميزه وتفصله عن الجوهر الأصلي فتنفرد عنه، فيرمى هذا الزبد ويطرح ويبعد ويبقى المعدن الأصلي، وكذلك الشهوات والشبهات، وهما أصل إفساد القلب. الشهوة والشبهة هي المرض، هي التي تقتل القلب، كما قال الله عز وجل سبحانه: في قلوبهم مرض أي شبهة. يا نساء النبي لا تخضعن بالقول، فإيش في الآية؟ يا نساء النبي لسنة الآية ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والمراد بالمرض هنا، المراد بالمرض فيطمع الذي في قلبه مرض، المراد به الشهوات. فالشهوات والشبهات هي أصل الإفساد، فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلب العبد المؤمن ويجفوها ويطرحها، كما يطرح ذلك السيل الزبد، وكما يطرح ذلك النار الزبد. فالزبد أيضا يطرح، فالغثاء والخبث يزول، ويستقر الخير والماء في قرار الوادي الصافي، ويسقي الناس منه ويشربون ويسقون أنعامهم، وكذلك يستقر في قرار القلب وجذره الإيمان الخالص الصافي. وهذا العلم هو الذي يبقى، وذاك الزبد هو الذي يزول. فهذين المثلين لا يفقههما ولا يعرفهما إلا من فتح الله عز وجل عليه، وإلا من علمه الله سبحانه وتعالى. وكان بعض السلف إن قرأ مثلا في كتاب الله عز وجل ولم يفهمه كان يبكي، وكان يستحضر قول الله عز وجل في سورة العنكبوت: وتلك الأمثال أضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فكان إذا قرأ مثالا ولم يفهم يبكي ويقول: أنا لست من العاقلين، أنا لست من العالمين، وما يعقلها إلا العالمون. يقول: أنا لست من العالمين، فلا يفقه هذه الأمثال وما وراءها إلا من فتح الله عز وجل عليه. هذه بالجملة هذان المثلان المراد بهما وأتي بهما لبيان ثبات الحق واستقراره، وزوال الباطل واضطرابه، وأن الحق باق وهو الذي يدفع الناس، وأن الباطل زائل، وأنه ليس له حقيقة ولا ينتفع الناس به. هذا هو المراد من المثلين بالجملة. نقرأ كلام ابن كثير رحمه الله، ثم نسمع كلاما مطولا لابن القيم، وله كلام بريء جدا في عدة كتبه، ولكننا سنقرأ كلامه إن شاء الله في باب الصيب، إذ أوسع كلام له حول المثل فيه، وذكر كلاما في إعلام الموقعين وكذلك في طريق الهجرتين، كلام جيد على المثل، لكن سنقرأ إن شاء الله بعد ما نفرغ من كلام ابن كثير نقرأ كلام ابن القيم إن شاء الله. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه، والباطل في اضمحلاله وفنائه. فقال تعالى: أنزل من السماء ماء أي مطر، فسالت أودية بقدرها أي أخذ كل واد بحسبه، فهذا كبير وسع ماء كبيرا، وهذا صغير وسع بقدره. وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها، فمنها ما يسع علما كثيرا، ومنها ما لا يتسع بكثير من العلوم يضيق عنها. فاحتمل السيل زبدا رابيا أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليه، على الزبد. يا إخوة، نحن لا نخشى على الحق، الحق وإن أبعد أو وإن أصبح غريبا لا نخشى عليه، لأن الحق قوته فيه، ولكن نخشى على أنفسنا من أن نلقى ربنا ونحن لا نفهم دينه، أو ونحن لم نؤدي الواجب الذي فيه نجاتنا. هذا الذي نفسي عليه. أثناء تكون الحق ما تبكي على الحق، الحق أقوى من كل شيء، بل ظهور الباطل هو علامة على أن الحق هو الحق. ولذا الذي يتأمل سورة الأنفال في أوائلها ذكر الله الحق مرتين، الحق الأول مقابل الباطل الذي فيه نزاع وقد يظهر باطل ضد الحق، ثم ذكر الحق الثاني لتحقيقه، لفق الحق ويصل الباطل. فالحق لا بد أن يحقق، وسنة الله شرعية لا بد يعني قاضية بمثل هذه الأمثلة، هذه سنة لله شرعية وكونية معا، أن الحق باطل وأن الباطل مثل الغثاء مثل الزبد. فنحن لا نخشى على الحق، ولكننا نخشى في زمن الغربة وفي زمن ظهور الزبد نخشى أن نغتر نحن بالزبد، فنظن أن الحياة وأن الذي ينبت الخير وأن وأن وأن هو في هذا الزبد، فننسى ما تحت الزبد. هذا الذي نخافه وهذا الذي نخشى. إن فهمنا الأمور كما ذكر ربنا عز وجل فنحن بخير، نحن إن خشينا فنخشى على أنفسنا. فالله سبحانه وتعالى يقول: فاحتمل السيل زبدا راضيا فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليه. هذا مثل، هذا الزبد لما يظهر مثل فرحة تلك السحرة لما انقلبت العصا أفاعي، هذا زبد، هذا زبد ظهر وفرحوا، وفرح الناس بأن موسى عليه السلام ليس على حق وأنه هو ساحر، لكن سرعان ما لما وضع الحق بجانبه سرعان ما زال، سرعان ما عرف من الزبد ومن وما هو الحقيقة، ما هو الباطل وما هو الحق. فهذه أمثلة مهمة جدا، ينبغي أن تبقى هذه الأمثلة في عقل وفي قلب المؤمن، هي حقائق على هذا الدين. ولذا العلماء رحمه الله تعالى اعتنوا بأمثلة القرآن وأفردوها بمصنفات، والإمام ابن القيم ذكر في أوائل كتابه إعلام الواقعين أعلى أو يعني أبرز الأمثلة في القرآن وفسرها وحللها تحليلا بديعا، والله يرحل إليه، يرحل إلى كلامه حتى يفهم كلام الله سبحانه وتعالى. قال: هذا مثل. ومثل ثان هو قوله: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع لاية، وهو ما يسبق في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية، أي ليجعل حلية أو نحاسا أو حديدا فيجعل متاعا، فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه، كذلك يضرب الله الحق والباطل. شو يعني كذلك يضرب الله الحق والباطل؟ يعني الحق هو المعدن، هو السميد، هو الماء، والحق هو الماء، والباطل هو الزبد الذي يظهر هنا ويظهر هنا. هذا الزبد أي ما هي قيمته وما هو ثباته وما هو استقراره؟ فرق كبير بين الحق والباطل. قال: كذلك يضرب الله الحق والباطل، أي إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام له، كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب والفضة ونحوهما مما يسبق في النار، بل يذهب ويضمحل. ولهذا قال الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، أي جفاء جانبا، فلان جاء فلان أدار له جانبه، فالزبد يذهب جانبا، يذهب يضمحل، أي لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح. وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب ولا يرجع منه شيء، ولا يبقى إلا الماء والذهب ونحوه انتفع به. ولهذا قال الله تعالى: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ما ينفع الناس يمكث، يمكث في الأرض، والهدى والوحي في القلب، والماء والأشياء الأخرى تمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال لقوله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وما يعقلها إلا العالمون. وهكذا روي في تفسير هذه الآية عن علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وكذلك عن مجاهد والحسن البصري وعطاء وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، إن مثل إن مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل مطر أصابت أرضا، فكان منها طائفة من الأرض، الأرض ثلاثة أقسام، فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أرض جذباء أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، أرض جذباء لكنها حسبت. هذا صنف ثاني. الصنف الثالث وأصابت طائفة منها أخرى، إنما هي قيعان، قيعان لا تمسك ولا تنبت، لا تمسك الماء ولا تنبت الماء، قال لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ولابن القيم كلام أيضا على الحديث، ويقسم العلماء وطلبة العلم بثلاثة أقسام، فيقول رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، يقول أخبر سبحانه أن الماء بمخالطته سبب الأرض إذا سال فلا بد أن يحمل السيل من الغثاء والوسخ وغيره زبدا عاليا على وجه السيل، فالذي لا يعرف ما تحت الزبد يقصر نظره عليه ولا يرى إلا غثاء ووسخا ونحو ذلك، ولا يرى ما تحته من مادة الحياة، وكذلك ما يستخرج من المعادن من الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها إذا أوقد عليها في النار ليتهيأ الانتفاع به خرج منها خبث ليس من جوهرها ولا ينتفع به، وهذا لابد منه في هذا، وهذا يجاوزه بصره. وقال وهذين المثلين مائي وناري، فهذا هو المثل المائي، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضيا، شبه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل، فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كبيرا، وقلب صغير يسع علما قليلا، لا عبرة بين العلم وبين الفهم، لا عبرة، لا يوجد صلة بين العلم وبين البدن، يعني ليس كل ما كبر الإنسان كبر قلبه وكبر علمه. ابن مسعود كان ساقاه دقيقان رضي الله تعالى عنه، وكان إذا قرأ القرآن قرأه كما أنزله الله من السماء، كان النبي يحب صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن من ابن مسعود، وكان يقول عنه كليف مليا علما، حشي علم من أوله إلى آخره رضي الله تعالى عنه. وابن عباس أتي من العلم ما لا يعلمه إلا الله، وعلم ابن مسعود هو علم عمر الخطاب، كل علم عمر عند ابن مسعود، كان له عضوة وكان له ميزة عند عمر رضي الله تعالى، فأغلب علم ابن مسعود أخذه من عمر كما يقول ابن القيم رحمه الله. قال فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها، ولما كانت الأودية ومجار السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل فيحتمله السيل فيطفو على وجه الماء زبدا عاليا يمر عليه متراكبا، ولكن تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض، فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض فيحيي به البلاد والعباد والشجر والدواب. والغثاء يذهب جفاء ويطرح على شفير الوادي، فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله الله في القلوب فاحتملته فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات. أول إقبال الإنسان على الله عز وجل وعلى طلب العلم يشعر أن نفسه تتغير، تثرع لشهوات شهوات، وأنه مضطرب، هذا أمر طبيعي، بدأ الخير، بدأ السير، فالماء لما يسير تبدأ ليش؟ يبدأ الزبد يفشو ويظهر، يفشو ويظهر، لكن مع كثرة الاستمرار السير الزبد يزول، ففي أول إقبال العبد على الله عز وجل بعض الناس يقول يا شيخ كنت انا على خير اصبحت عندي شواوات اصبح عندي وساوس اصبح عندي اشياء وحديث نفس. اقول له الخير الذي فيك بدات تخالطه كالدواء. انت الان اخذت الدواء، لما تاخذ الدواء احيانا الدواء يتعب الانسان لكن يتعبه ليثير الاخلاص فيزول الداء ويبقى الهناء، يزول الداء ويبقى الهناء ويبقى الخير. قال فكذلك العلم والايمان الذي انزله الله في القلوب فاحتمله فاثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غساء الشهوات وزبد الشبهات الباطله يطفو في اعلاها، واستقر العلم والايمان والهدى في جذر القلب فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا حتى يزول كله، ويبقى العلم النافع والايمان الخالص في جذر القلب يرده الناس فيشربون ويسقون ويمرعون. وفي الصحيح من حديث ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله تعالى من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكان منها طائفه طيبه قبلت الماء فانبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها طائفه اجاد امسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، واصاب منها طائفه اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. يا ترى لو سالنا انفسنا نحن من اي الاصناف هذه؟ من الاول ام من الثاني ام من الثالث؟ نرجو الله لكم الاول، نرجو الله لكم الاول، نرجو الله عز وجل. فذلك مثل من فقه دين الله عز وجل ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، هذا الصف الاول علم وعلم. ليش؟ لانه مسك الماء وامسك، فامسك الماء لفائده من العلم من التعليم، وعلم انبت، ان تعلم تنبت. ولذا الانسان ان علمه الله عز وجل فينبغي ان يعلم. ولذا يعجبني اثر لعلي او لغيره كان يقول علي رضي الله تعالى عنه، ثم اذكر الاثر الاخر لغيره، كان يقول علي رضي الله تعالى عنه ما اخذ الله العهد على المتعلم ان يتعلم حتى اخذ العهد على المعلم ان يعلم، ما أخذ الله العهد على المتعلم أن يتعلم حتى أخذ العهد على المعلم أن يعلم. وكان في التوراة مكتوب كما قال وهب أو غيره، كان مكتوب ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، علم مجانا كما علمت مجانا، الله ما علمك فمن الله عز وجل عليك، فعلم الناس احتسابا، احتسابا وأجرا، كما أن الله عز وجل علمك كذلك، كما أن الله سبحانه وتعالى علمك كذلك. يقول ابن القيم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات. الطبقة الأولى ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أتباع الرسل صلوات الله عليهم وسلامه حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، فزكت في نفسها وزكى الناس بها. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذين قال الله تعالى فيهم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي أولي الأيدي أولي الأبصار أي البصائر في دين الله. فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوى أولي الأيدي القوة، والأبصار البصائر، فبالبصائر يعرف الحق ويدرك، وبالقوى يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه ويأتي دينه. فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم في الدين والبصر بالتأويل، ففجرت من النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهما خاصا، كما قال علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وقوله في صحيح البخاري فقد سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ هل النبي خصكم يا أهل البيت بشيء من العلم دون الناس؟ فقال لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عز وجل عبدا. هذا الفهم تفاوت به الناس، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية وهي التي حفظت النصوص. هذه الطبقة الثانية، الأولى فهمت وحفظت، حفظت في الصغر وفهمت في الكبر، حفظت تعبت في الحفظ ثم فهمت فتناكح الحفظ مع الفهم، ولد عجائب. الإنسان في خلوته وفي نومته وفي حله في ترحاله يتأمل ما يحفظ فيتولد العلم، وفي كل لحظة يتعلم. الطائفة الثانية حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها منهم فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها. أخذ الذي حفظهم وهم الذين استنبطوا، ليسوا أصحابها وإنما هم أدوها. قال واتجروا فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات، ووردها كل بحسبه، قد علم كل أناس مشربه. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب واحد يذكر حديث فالسامع يفهمه أحسن ممن ألقاه، أحسن ممن أداه. وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو 20 حديثا. ابن عباس الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ أكثر من 20 حديث. لم يبلغ نحو 20 حديثا الذي يقول فيه سمعت ورأيت. وسمع الكثير من الصحابة. أغلب الأحاديث تسمى عند علماء المصطلح مراسيل الصحابة. شو يعني مراسيل الصحابة؟ يعني هو سمعها من صحابي عن رسول الله، لم يسمعها من رسول الله مباشرة. أغلب حديث عبد الله بن عباس هو سمعها من صحابي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. يذكر أحدهم أن ابن عباس كان آية من آيات الله في العلم، من أراد التفسير يأتيه ويخص لهم في مجلس في يوم واحد، ويخص مجلس من أراد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومجلس من أراد الشعر، ومجلس من أراد الفقه. فكان يعني في يومه قد وزعه إلى على الطلبة في سائر العلوم رحمه الله. كالنووي كان يجلس فيعلم 12 درسا، كل درس علم غير علم آخر في اليوم، كان عنده 12 درس رحمه الله. هؤلاء كبار، هؤلاء نفوسهم كبار، خلقهم الله طوال، وأن للطويل أن يلحق القصير. الله هكذا خلقهم سبحانه وتعالى، خلقهم واختارهم لنفسه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا خير خلف لخير سلف. قال وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. قال ابن حزم: جمعت فتاوي عبد الله بن عباس في سبعة أسرار الكبار، وهي بحسب ما بلغ جامعها، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس، وقد سمع كما سمعوا وحفظ القرآن كما حفظوا، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع، فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا، فكانت خدمته مصروفة إلى الحفظ، وبلغ ما حفظه كما سمعه. وهمة ابن عباس مصروفة للتفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. وهكذا الناس بعده قسمان: قسم حفاظ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا، ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه، وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها. فالأول، القسم الأول كالحفاظ كأبي زرع الرازي وأبي حاتم الرازي وبن دارة وبن دار وعمر الناقد وعبد الرزاق، وقبلهم محمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص. والقسم الثاني أهل الحفظ والفهم كمالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأحمد والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم، وعلى رأسه ابن تيمية وابن القيم وابن كثير مدرسة ابن تيمية رحمه الله، قال وأمثاله ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية، فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسه. وأما الثالثة وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسه، فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية. يأكلون ليش؟ يأكلون أجلكم الله همهم في هذه الحياة، كما قال كما سمع الكلام الرازي، قال من كان همه ما يدخل في جوفه فقيمته ما يخرج من دبره. ما كان همه من كان همه ما يخرج في جوف ما يدخل في جوفه فقيمته ما يخرج من دبره. هذا الذي همه ما يدخل في جوفه، بعض الناس هذا همه وبالتالي هذه قيمته. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فهذه الطائفة يقول عنهم أشقى الخلق، لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسه، فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية. فالطبقة الأولى أهل رواية ودراية، والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية، بل حظهم من الرواية أوفر. والطبقة الثالثة الأشقياء، لا رواية ولا دراية ولا رعاية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهم الذين يضيقون الديار، هذا الصدف من الناس يضيقون الديار ويغلون الأسعار. إن همة أحدهم إن همة أحدهم إلا بطنه وفرجه، فإن ترقت همته كان همه مع ذلك لباسه وزينته، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس الغضبية، فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الغضبية كان همه في نصرة النفس الكلبية، فلم يعطها إلا نصرة النفس الشرعية فلم يعطها أحد من هؤلاء. النفوس إخواننا ثلاثة أقسام، كلبية ونفوس سبعية ونفوس ملكية. الكلبية تقمع بالعظم والكسرة والجيفة، همها الأكل مثل الكلب، الكلب هو شبعان نسق يلهث هو شبعان يأكل يلهث، إذا وجد فريسة تشبع 40 كلب بقاتل أي كلب يأتي عليها، وهي هذه الفريسة تشبع 40 ولكن يدفعهم وينبعهم ويشغل نفسه بهم، اتركهم كل واسمعوا جل غيرك يأكل، لكنه كلب عزكم الله. فبعض الناس عنده نفسه نفوس الناس أصناف، صنف كلبية همه من الدنيا هذه الجيفة، همه من الدنيا القادورات، همه من الدنيا كثرة الخبز والعظم واللحم والطعام. ونفس سبعية همها أن تقهر الناس وأن تتربع وترأس، همها أن تظهر أنها فوق الناس، عندها من الدور ما ليس عند غيرها، عندها من السيارات ما ليس عند غيرها، همها كالسبع كالقائد، هذا صنف ثاني من الناس، وهذا كالأول لكنه أرفع همة قليلا من الأول، همه الرئاسة. قال همها يقهر بقهر النفوس تريد الاستيلاء عليها سواء بالحق أو الباطل. النوع الثالث من النفوس نفوس الملكية التي شمرت إلى الرفيق الأعلى، الملكية التي تريد أن تلحق الملائكة شمرت إلى الرفيق الأعلى، فهمتها العلم والإيمان ومحبة الله تعالى والإنابة إليه وإيثار محبته ومرضاته، وإنما تأخذ من الدنيا ما تستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها لا لتنقطع به عنه، حتى لا تنقطع هذه الحياة عن الله عز وجل لابد أن تأكل وتشرب، حتى يبقى الخير بعده لابد أن تطأ فتطأ وتجامع من أجل الولد حتى إن مات يبقى الخير. فهمها في ملذاتها وشهواتها ما يرضي ربها سبحانه وتعالى، فهي ملكية، فهي في حتى في شهوتها لها نصيب من الخير كل الخير. فلننظر، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم وإياكم. يعني قاصرة مقولة فيها شيء من حق لكنها قاصرة. يوجد آثار كثيرة تدلل على أن الله حق، لكن يعني ليس العقل فقط هو الذي يعرف الله عز وجل. وإذا العقل عرف الله فالعقل يا إخواننا يعرف أن الله حق فقط يعرف أن الله حق. لكن العقل الله لا يعرف، العقل لا يعرف الله المعرفة التي تنجي صاحبها. يعني هل يمكن لأذكى البشر أن يعرف ماذا يحب الله ويرضى، أن يعرف كيف يصلي وما هي شروط الصلاة، أن تكون متوضئ وأن تكون دست على جنابة وأن تستقبل القبلة وأن تصلي الفجر ركعتين وتجهر ركعتين وتصلي الظهر أربع ركعات أول ركعتين وأربع ركعات سر والمغرب ثلاث ركعات ستين سر؟ العقل مهما أوتي ما يستطيع غير هذا. ولذا يا إخوة أعظم نعمة على العبيد على خلقه، أعظم نعمة ونعمة لا توازيها نعمة، أن الله سبحانه وتعالى أرسل لهم رسلا وأنزل لهم كتبا. هذه نعمة ما بعدها من نعمة، هذه نعمة أحسن من كل نعمة. فإن الله جل سبحانه من كرمه وإنعامه وتفضله علينا أن عرفنا بماذا يحب. فالعقل يعرف الله عز وجل، لكن يعرفه إيش؟ يعرف أنه حق فقط، المعرفة التي لا تنجي. فهم كأنهم في سياق ذكر هذه المقولة يذكرونها كأن العقل منفرد بمعرفة ما ينجي صاحبه، وهذا خطأ، هذا خطأ. والمعرفة الفطرية كما قلنا أحسن وأقوى من معرفة العقل. بعض الناس ملهم لا يحسن التفكير جيدا، لكن عنده فطرة صحيحة وسليمة، يعرف الله عز وجل ويعبد الله سبحانه وتعالى وحريص على الصلاة. وتأتي الإنسان بروفيسور عنده عقل واسع ولكنه نسأل الله عز وجل العافية، العقل العافية، لا يعرف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى. أيوه أفضل هذا ولا ذاك؟ أفضل أبلة هذا أفضل من ذاك، هذا الأبلة أفضل من ذاك. لذا يعجبني كلام الذهبي لما ترجم لابن الراوندي. ابن الراوندي كان ملحدا وكان آية، قال عنه كان أحد أذكياء العالم ابن الراوندي، قالوا لكنه كان ملحدا. ثم يقول الذهبي رحمه الله: قلت رضي الله عن البلادة مع الإيمان وقاتل الله الذكاء مع الكفر، رضي الله عن البلادة مع الإيمان وقاتل الله الإلحاد أو الذكاء مع الكفر. الله أعلم. الآثار كانوا يأخذون ما بعد القبضة، الآثار كلها كانوا يأخذون ما بعد القبضة، إلا آثار عن ابن عباس أوردها ابن جرير في تفسير سورة الحج عند قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم، فذكر أنه كان يأخذ ما تطاير منها. يعني واحد طلعته شعره ضخمة كبيرة جدا فهو أن يأخذ ما تطاير منها. إذا كان الشيء تطاير ظاهر لكان تأخذه وهو قليل يكون. نعم نعم أخذ. الأصل في من الأصل في من أضاع مالا لغيره أو في من أذهب مالا عاما أن يغرم القيمة، أن يغرم المثل. فإن تعذر المثل تأتي القيمة. فإن وجد مثل المصحفين يجب عليه يشتري مثلهم ولا يجعلهم المسجد، وهذا الأمر ليس له، لا يجوز له هذا. إن وجد المثل يغرم إيش أول شيء؟ المثل. إذا ما في مثل يغرم القيمة. والدليل على هذا قصة في الصحيح جميلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ضيف عند أم سلمة فصنع الطعام وكثر الطعام، ففي اليوم الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة فجاءه أضيافه فصنع الطعام لأضيافه، ثم في اليوم الذي بعده كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة فجاءه أضيافه عند عائشة وما عندها طعام، فأم سلمة استصلحت طعاما في صحفة وأرسلته إلى أضيافه في بيت عائشة، فعائشة رأت الطعام من أين جاء؟ أم سلمة، فغضبت فضربت الصحفة فكسرتها، أخذت الصحفة ضربتها بالأرض فكسرتها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فجمع كسرتي الصحفة ودخل على أصحابه وقال غارت أمكم كلوا، غارت أمكم كلوا. هذا صاحب زوجتين ينبغي أن يكون هكذا عقله هكذا حلمه. أي نعم. فدخل على أصحابه وقالت غارت أمكم كلوا، فأكلوا. فلما انتهى أكل الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صحفة عائشة وارسلها إلى أم سلمة، لا أخذ الصحفة السليمة اللي عند عائشة فأرسلها إلى أم سلمة. فاستنبط العلماء من هذه القصة أشياء، من بينها أن من أفسد لآخر شيئا ووجد عنده مثل هذا الشيء فأن يغرم المثل قبل القيمة، يعني إذا وجدت شيء هذا أن تغرم القيمة أو المثل، فإن تعذر وجود المثل الآن إيش تغرم؟ تغرم القيمة. مع وجود المثل لا، ما ليس قيمة تغرم المثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل المثل، أبقى المكسورة عند عائشة وأذهب بالسليمة إلى أم سلمة رضي الله تعالى. فكان درس لعائشة ودرس لأم سلمة ودرس للمسلمين جميعا إلى يوم الدين. ولذا من أفسد لآخر كتابا هو يغرم الكتاب، مثل الكتاب. من القيم على المسجد لا يجوز له شرعا أن يتصرف في المال العام، في مال الوقف. ليس للإمام ولا للخادم أن يتصرف في كتب المسجد أو في المصاحف الموجودة في المسجد ليهدوها للناس، ليس لهم هذا. فإن فعل جهلا فهو يغرم المثل، يغرم المثل. فإن لم يجد المثل فالقيمة والمثل إن شاء الله يكون موجود. تفضل أخ عادل. ايه التكليف امر، التكليف مداره على الادراك. ولنا في الحديث وعن الصبي حتى ايش؟ وعن الباب حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحلم او حتى يحتلم، وعن الباب حتى يفيق، وعن المجنون حتى النام حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. ما في ترى تكليف ظاهر للعقل. ولو قلنا ان العقل الذي يعني يتامل ويتدبر ويفهم من الله مراده واين هو، ماذا نقول؟ القلب الذي يدرك ويتدبر. المجنون لا يوجد عنده يعني التدبر والفهم. المجنون لا يوجد عنده التدبر ولا فهم. اي نعم. لا يوجد عنده ادراك. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن الفهم وأن الآيات التي فيها الفهم أن القلوب لا يفقهون بها، هو في القلب، وهذا يؤكد الفطرة. والعبرة بالإدراك والفهم، العبرة بالإدراك والوعي. أي نعم، العبرة بالإدراك والوعي. وجاز التعبير أن الدماغ وسيلة وآلة، أو الدماغ يعني ليس الفكر، يعني ليس كل الفكر والعقل او ليس كل العقل والفهم والتدبر يكون في العقل. انجازنا نقول القلب، العقل اشبه ما يكون بدسكات الكمبيوتر التي تحفظ تأملات القلب، وفي صله بين العقل والقلب، في صله. والكلام مطول في شيخ الاسلام، له كلام جميل لطيف في شيخ الاسلام. استتابه أهل العلم، مدرسة العقاد ومدرسة طه حسين، ونادى بهذا في قطب في فترة من أوائل حياته، وهو لما كان يعني يتردد على العقاد خرجت في مصر يعني موجة شديدة، وكتبت في عدة مجلات هذه المقالات أنه القصص القرآنية ذكرها ربنا من باب التحدي والإعجاز حتى يعلمنا التحدي والإعجاز، وليس لها وجود. يعني ممكن ربنا يذكر قصة موسى، موسى مش موجود، مثل القصاص اللي بيقص له قصة. أي نعم. فأهل العلم يعني حكموا بردتهم آنذاك. أي نعم، حكموا بردتهم. وسيد طبعا ما بقي يقول هذا، وهاجم هذا القول فيما بعد، يعني ما مات على هذا، وإنما كان يقول به في فترة من أوائل تأثره بفكر العقاد وغيره. الشاهد أنه هذا كلام باطل فاسد، ما أنزل الله عز وجل به سلطان. فكل القصص المذكورة في كتاب ربنا عز وجل هي لها حقائق تاريخية ذكرها ربنا عز وجل بأكثر طريقة اختصارا وإيجازا، على وفق البلاغة اللي تلام العلم يعني فيما يذكرون من البلاغة وما شابه. تفضل يا مصطفى. كان أولادهم اللحم. نعم نعم كان أولادهم كان السلف يضربون أولادهم على الخطأ في اللسان وعلى الخطأ في الرماية، كانوا لا يكرهون منهم إن رموا أن يخطئوا وإن تكلموا أن يخطئوا، كانوا يكرهون هذا. وكان عمر يحث المسلمين على إعراب القرآن، وكان لما يسمع الناس يتكلمون بالأعاجم بالأعجمية فكان ينهاهم عن أن يرطنوا رطن الأعاجم، كانوا يحبون العربية. ومن مناقب الإمام الشافعي رحمه الله أنه عاش في أهل البوادي وأتقن العربية إتقانا شديدا، ولم يعرف عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه لحن في كلمة، حتى أن من كتب كالألوسي في شواهد العربية من أين تؤخذ العربية، فمنهم من ذكر أشعار العرب الجاهلية والكتابة والسنة، ومنهم من أضاف إلى ذلك كلام الشافعي رحمه الله تعالى. فكان لا يعرف عنه أنه لحن أبدا، فكان السلف يقومون أبنائهم على هذا ضرب الأولاد. الولد ما يضرب وهو لا يعي وهو لا يفهم، الولد لا يضرب قبل العاشرة، يضرب بعد العاشرة، الولد لا يضرب. ثم أنا أقول الضرب آخر وسيلة لمسألة التربية، انضرب فقط آخر سلاح عندك، فينبغي اللي بده يضرب يضرب بفهم، انفعل تضرب بعدين تصير ترضي، أنت ضعيف أنت ضعيف، انضربت ينبغي أن تفهم المضروب ليش يضرب. يعني أنا لي زوج أخت ضرب ابنه يعجبني جدا منهجه، ضرب ابنه يقرره أنه مخطئ أو مخطئ، وإن أخطأ هل يعاقب ولا يعاقب، يعني هذا الخطأ يحتمل عقوبة ولا يحتمل عقوبة، وإن عوقب ما هو حجم العقوبة، يعني بقناعة بقياس، فإن وصل إلى ما هو على شيء يعاقبه، وهذا صحيح، هذا الأسلوب صحيح. يعني ما تضرب وأنت منفعل، مرات الأب بصور بضرب بعدين يتبين أنه هو الغلطان، بعدين المسكين وين أنت؟ كيف أنت كبير عند ابنك؟ أنت صغير أصبحت عنده، فالذي يضرب ينبغي أن يضرب، يعني يضرب وهو غير منفعل، يضرب وهو يشعر المضروب أنه يربيه، ولا يكون همه ضرب لذات الضرب، أنه يكون همه بعد الضرب إيش؟ التعليم، همه بعد الضرب التعليم. الله أعلم. طيب في هذا الجزء الأخير صلى الله عليه وسلم. وعند الدارج كان ترى من ورائه كتف الطرد، ومعنى الطرد أن لكته ليست لا يلزمها الطول، يلزمها أيضا الأرض العريضة. لبعض الناس ترى من الخلف يستنى من جلد فلا يلزم خرطة لا يلزم ما أعرف هذا منه، لا أعرف هذا منه، أنا أعرف الحوالي الجاهل الصحيح أنا تتكلم في الطرب العظمي، أما عظمي هالسرق تكتب خطأ ما أعرف، ما أعرف هذا هو الله أعلم. صوم قبيضة إذا كان يتعبه ويحتاج إلى خدمة غيره فالفطر أحب إلى الله عز وجل من صومه، وإن كان لا يتعبه وليس بحاجة إلى خدمة غيره صوم خير، وإن كان يحتاج فالفطر خير. الله أعلم. شيخنا إيش من الأذكار التي تقال في المسعى؟ في المسعى ورد عن بعض الصحابة كابن عمر أنه بين الميلين كان يقول رب اغفر وارحم وتجاوز لما تعلم انك انت العز الاكرم، رب اغفر وارحم وتجاوز لما تعلم انك انت العز الاكرم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه ويرفع بالصفا في اول كل شهر، وينظر الى الكعبه ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله نصر عبده واعز جده وهزم الاحزاب وحده، ويدعو ثم يقول هذا ثانيه وثالثه ثم ينزل. ومن الأذكار الواردة أيضا قبل الوصول للمسعى يقول الإنسان ابدأ بما بدأ به الله، ما يقولها مرة واحدة فقط، أما لا إله إلا الله ففي كل مرة عصره وعن مرة وقبلها وقبل يعني قبل وفي مشيه بعد الطواف إلى المسعى يقرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما داعيا. هذا قبل أن يصل، لما يصل يقول نبدأ بما بدأ به الله، ولما يبدأ يقف على الصفا ويدعو الدعاء. هذه الصفا أحد المشايخ ذكر في درس المروسي أنه إذا قلت رب المعبد أجمد السحاب بحق جعلك تعريف معنى قول لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله. لابد رب يعبد بحق، هذا المراد. قد يدل السياق في بعض الأحيان على بحق دون ذكر الحق، لكن لما يقال عن الله عز وجل هو المعبود لابد أن يقال هو المعبود بحق. يعني لما يقول لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا الكلام يؤذن بوحدة الوجود، لكن يقال لا معبود بحق إلا الله، هذا صحيح، هذا الواجب. الله أعلم. بين الميلين أن يقول رب اغفر وارحم مجاوز عما تعلم أنك أنت الأعز والأكرم. لو قالها أنك رب اغفر وارحم مجاوز عما تعلم أنك، هذا المأثور عن ابن عمر، هذا المأثور عن ابن عمر. هذا أنك تعلم ما لا نعلم. لا، إنك أنت الأعز والأكرم، هذا المأثور عن ابن عمر. هذا المأثور عن ابن عمر. كل شوط الطواف قل بسم الله الله أكبر ولا الله أكبر. بسم الله الله أكبر. كل شوط. نعم. شكرا الله عن عمر بسم الله الله أكبر. نعم بسم الله مرفوع الله أكبر عن بعض الصحابة ومن أمر غيره. طيب بسم الله الله أكبر.